بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لو بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المحاضرة 11 مع كتاب الفوائد لابن القيم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بهذه الفوائد. وتوقفنا عند فائدة بعنوان بصائر قيمة. ذكرنا أن هذه البصائر كل بصيرة تعد خلاصة لعد تجارب مر بها ابن القيم رحمه الله. وتوقفنا عند البصيرة السادسة، يقول: محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. تاني، محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. يعني محبوب اليوم، وافتح معكوفتين واكتب فيهم اللي انت عايزه، كل واحد واللي بيحبه. محبوب اليوم، في واحد بيحب الشهوات، شهوة النساء مثلا، في واحد له مثلا بيحب الأموال، بيحب الأولاد، بيحب المناصب. يعني محبوب اليوم أي شيء تحبوه اليوم، إن لم تؤدي حق الله فيه، وإن لم تفعل فيه ما أمره الله عز وجل، سيكون لك في الغد مكروه. هو بيقول دي، بيقول أي شيء أنت بتحبه وما بتعملش لربنا عز وجل قال عليه، يبقى هذا المحبوب سيكون لك غدا من المكروهات. شهوة النساء، الله عز وجل أمر فيها بالزواج، إن لم تنفذ أو إن لم يعني تسلك في ملء هذه الشهوة الطريق الحلال، سيكون لك في الغد من المكروه. شهوة الأموال، لك أن تجمع من المال ما شئت، لكن إن لم تؤدي حق الله عز وجل في هذا المال وتخرج زكاة ماله وتطلع على المليون 25,000 جنيه، ده لو معك المليون يعني، وتعطي هذا المال لمن أمر الله عز وجل لهم بهذا المال، يبقى سيكون هذا المال وبالا عليك في الغد. الأولاد، الكل يحب الأولاد، طب إن لم تؤدي حق الله عز وجل في هؤلاء الأولاد، سيكون الأولاد لك يوم القيامة من المكروهات. إزاي؟ الواد هيجي يمسك في رقبتك يقول لك أنت ما علمتيش إزاي صلي، أنت عمرك في حياتك ما قلت لي صليت الظهر ولا لأ، امرأتك يجب عليك أن تأمرها بالصلوات، يجب عليك أن تأمرها أن تؤدي حق الله عز وجل، تصوم رمضان. شوف بتكلم كل ده على فرائض اهو، وكل هذه أشياء محبوبة لك. عشان نفهم الجملة صح، إمتى هذه الأشياء المحبوبة ستكون مكروهة لك في الغد؟ لو لم تسلك فيها ما أمر الله عز وجل به، في المال الزكاة، الصلوات، في الأولاد بالقيام عليهم كما أمر الله عز وجل، وتسأل عن هذه الأمان وغير ذلك، لم تؤدي سيكون مكروها. طب أديت، سيكون هذا المحبوب اتقيت الله عز وجل فيه، وربما كان سببا في دخولك الجنة. المال اتقيت الله عز وجل فيه وأديت حق الزكاة بل وتصدقت، ربما يكون سببا في دخولك الجنة ما أخرجته من صدقات. المنصب أحببته لكن اتقيت الله عز وجل فيه، لم تظلم فيه، كنت تساعد الناس، دكتور مثلا ما بيغليش في الفيزيتة بتاعته، مش بيكتب مثلا أدوية ممكن يكتب أقل منها عشان هو متفق مع شركة الأدوية وممكن يحصل من وراء ذلك كذا أو كذا. اتقى الله عز وجل في هذا الباب، هذا الباب يكون له يوم القيامة مسلكا إلى جنان عدل، جنان عدن بفضل الله عز وجل. وعلى ذلك فقس أي محبوب لك. ثم تأتي الجملة الثانية وهي: مكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. مكروه اليوم نفس الأمر، افتح معكوفتين واكتب فيه اللي انت عايزه. صلاة الفجر بالنسبة لك ثقيلة جدا جدا، جاي على نفسك فيها وبتبقى انت متأذي وانت قايم تصلي الفجر. صيام مثلا رمضان بيبقى صعب عليك جدا، واليوم 16 ساعة صيام. طب اكتب اللي انت عايزه من الأشياء. مكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا، جيت على نفسك في هذا المكروه وفعلته وحاولت أن تنوي نيات صالحة، سيكون لك في الغد الإيه؟ محبوبا، ويبارك الله عز وجل في هذا الذي فعلته. حط بقى المكروهات دي، أصلا ممكن يكون واحد بيصوم اثنين وخميس بالنسبة له لا مكروه ولا شيء ولا صعب ولا حاجة، وبالنسبة له ممتاز جدا. بس هو مر بمرحلة، عشان احنا ما بنقرأ آثار السلف ان هو مثلا كان بيقيم الليل بآية فنقول ايه يعني ما كانش بيمل ولا حاجة، مع ان انا عدت اقرأ آية 3 دقايق ما بقيتش عارف اعمل ايه تاني. يعني هو بقى قعد طول الليل في آية واحدة. ايوه انت بصيت للخواتيم ما بصيتش للبدايات. هو ما وصلش للمرحلة دي لغير لما مر بالمرحلة انت بتمر بيها، بس انت ما كملتش. هو ايه؟ هو كمل. فكان في اول امر مكروها محتاج ان هو يصبر نفسه ويصبر نفسه على طاعة الله عز وجل. فلما صبر وصلت الينا هذه الاثار التي نقرأها، ان عبد الله بن الزبير كان يقف عند الكعبة يصلي فيظن الطائر ان ده يعني خشبة كده محطوطة فيقف عليه. طب يعني ما كانش بيعمل مثلا كده؟ طب ما كانش بيعمل ساعات كده؟ طب ما كانش بيرمش مثلا؟ مر بالمرحلة دي، بس لما صبر واخذ على نفسه بالعزم وبدأ يستحضر ان الله جل يقابله ما لم يلتفت العبد في صلاته، وصل للمرحلة دي. يبقى هذه الاشياء كانت صعبة ومع ذلك تغلب عليها، فرأى شيئا من لذتها في الدنيا قبل ان يرى لذة الاخرة بفضل الله تبارك وتعالى. فدا معنى البصيرة، محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. البصيرة السابعة، أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. تاني، أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. ده أعظم الربح، ان انت تشوف واجب الوقت ايه وتعمله. اي مشروع نهضوي عايز يقوم لابد له من امرين، يشوف الواجب عليه في اللحظة دي بيعمل ايه، ويشوف التجارب اللي قبل كده قالت ايه. تاني، اي مشروع نهضوي عايز ينجح هو واجب عليه حاجتين، يشوف اللحظة الراهنة المفروض هيعمل ايه، ويشوف التجارب اللي قبل كده كانت بتقول ايه. خذ هذا وقسه على نفسك في أمور كثيرة. واجب الوقت دلوقتي في البيت مع أولاد، تنظف بقى الوقت عشان دخول المدارس، وهيذاكروا إمتى وهيرجعوا القرآن إمتى وما ينقطعوش عن القرآن والكلام ده. وتشوف أنت اللي أنت عملته السنة فاتت جاب نتيجة ولا ما جابش نتيجة، حاول تطور فيه وتقول ما جابش نتيجة ليه تنجح. واجب وقتك قبل الفجر أنت بتصلي الوتر، لما الفجر يأذن تنزل تصلي لإيه؟ الفجر. طب ما قمتش امبارح، ما قمتش ليه؟ يبقى أعظم الربح أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معاده. يبقى أنت أب واجب الوقت أنت أن تقوم بمعنى الإيه؟ يعني في خطبة الجمعة أنا بحضرها بعنوان خمس من آفات بيوتنا. قول بقى الزوج ده، يعني أنا بقول أنا زوج أهو، المفروض واجب الوقت كوني زوجا اعمل ايه؟ اقعد بره لغايه الساعه 1 و2 بالليل، ولما ارجع الحمد لله هما نايمين والاكل يكون يعني موجود متغطي، اكل وانام واصحى امشي قبل ما هما يقوموا من النوم. هو ده واجب الوقت كونك زوجا؟ انا قابلت احد من اهل العلم في القاهره، ويعني الشيخ الجليل ده كنت يعني بصراحه ايه يعني منبهر بيه جدا ولا زلت طبعا، فبقول يعني انصحني وكده لحظات كده، فقال لي خليك مع أسرتك. قلت له يعني؟ قال لي يعني اقعد جنبهم وشوفهم محتاجين ايه، وحاول ان انت تؤدي الأمانة التي ائتمنك الله عز وجل عليها. فبمناسبة أعظم الربح تشغل نفسك في كل وقت ما هو أولى بها، انت زوج واجب الوقت كونك زوجا عملت ايه بقى؟ انت بقى اقعد كده خاطب نفسك. فكنت بقول خمس من آفات بيوتنا، اقعد اقول ايه؟ طب انا زوج واجب الوقت ايه؟ ان انا اسمع العيال واسمع الزوج، ما عنديش طاقه اني اقعد اسمعهم، وبعد اول 5 دقايق بفصل وبتنرفز وبصرخ في البيت واقول لهم يا مش عايز اشوف وش حد فيكم. هو كده قمت بواجبك كونك زوجا؟ يبقى ومع ذلك انت لابد ان تستمر، ولابد ان انت تطور بفضل الله عز وجل. فخذ هذه البصيره النافعه، واجب وقتك هل تؤدي حقه ام لا؟ وعلى تبقى انت في الشغل الصبح واجب وقتك ان انت موظف بتؤدي العمل ده بتاعك ولا لا؟ واقف في سوبر ماركت واجب الوقت ان انت بتشتغل عامل بتأدي حق صاحب العمل في هذا العمل ولا لا. وعلى ذلك فقس مسائل كثيرة جدا، ولو يعني الوقت كنت بسطت، لان بصراحة احنا بنعاني في المجال الدعوي من عدم القيام بواجب الوقت. يعني انت راجل عندك مكتب تحفيظ وجبت محفظ، ما هو معلش انت مش هتنيك واقف على راسه عشان تشوفه هو بيأدي الدور اللي واجب عليه ولا لا. ده لو مش عارف ان واجب الوقت كونه محفظا يتقاضى راتبا ويعمل بما اشترط عليه ان يؤدي هذا الامر، مش يقعد خمس دقايق في تليفون يجيله وممكن بعد كده يروح فاتح الباقة والواد قاعد بيسمع له، وترك مهمة التحفيظ تماما الى مهمة ان هو قاعد مستمع، لا بيصحح للواد ولا بيقوم على الواد ولا بيربيه ولا بيقول له مثلا قصة هادفة من خلال آية او معنى آية. طب ما ده اخلال بواجب وقتك. هو انت لو صاحب العمل او اللي بيديك الراتب ده كنت هتقول له ايه لما يجي لي مكالمة انا هرد، وبعدين لو في حاجة عايز اتصفح عشان زهقت بقالي ربع ساعة من العيال برضو ايه خش خمس دقايق كده على الواتس وارجع تاني، كان اقول لك تعال تفضل اشتغل عندنا. لم تقم بواجب وقتك. فيبقى شوف بقى الراتب اللي جاي لك من ورا كده، شوف بدي نماذج لان احنا بنعاني منها اليوم ودي حقيقة. فين المحفظ اللي انت ممكن تجده بيحفظ عيالك وبيربيهم؟ لان معيش انا مش جاي محفظ ده عشان ايه قول يا ابن عم تسألون عن النبي العظيم كويس حافظ الآية دي بتلعلق فيه يا حاجة الواد مش حافظ كويس، انت شغلتك بتعمل ايه وانا جاي لك عشان تعطيه؟ طب ما كنت سمعت له خلاص. اين واجب الوقت في كونك محفظا، في كونك معلما، في كونك كذا؟ وعلى ذلك امشي في كل الامور. البصيرة الثامنة، كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ هل يكون عاقلا؟ ابن القيم بيطرح يعني هو عايز إجابة مش عايز إجابة، بيقول لا يكون عاقلا من باع الجنة بشهوة ساعة. ينسى شهوة الساعة دي اللي هي الايه، شهوة الساعة اللي هي الايه الدنيا، يعني هو يرى ان الدنيا دي فعلا ايه ساعة. قال كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادي. وهل يكون عاقلا من يبيع يعني ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يسكننا الفردوس الأعلى. البصيرة التاسعة، يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وتره من شيئين. الإنسان يطلع من الدنيا ولسه برضو له حاجة في أمرين لسه ما اشتفاش منهم، يعني يريد أن يأخذ بنصيب أكثر من ذلك. الأول بكاؤه على نفسه، والثانية ثناؤه على رب. أنا والله ما قرأت البصيرة دي قلت أصلا واحد ممكن ما يجيش في دماغه لا أنه هو يبكي ولا أنه هو يسمع الله عز وجل، وقلت حتى يعني واحد كده ما بيدعي ربنا عز وجل اللهم اغفر لي اللهم استرني يا رب العالمين، تخش على إيه حتى ما بتديش ولو جمل قليلة تثني على ربك قبل أن تطلب منه. فأقول لك الواحد بيطلع من الدنيا ولسه بقى نفسه في حاجتين إيه يعملهم بزيادة، أن يبكي على نفسي وتقصيري وتفريطي وأن يثني على ربه. شوف بقى أنت كم مرة تثني على الله عز وجل وكم مرة تبكي لله تبارك وتعالى. أنا كنت بسأل حتى سؤال لبعض الإخوة الأفضل، يعني أنت من وقت أنت ما بكتش في صلاة من الصلاة، يعني بالك قد ما بكتش في صلاة من الصلاة؟ حتى كنا زمان في أول التزام إيه تلاقي وروح المسجد الفلاني عشان الإمام فيه صوته نادي فالواحد بيحس بخشوع في الصلاة. كلنا استسلمنا اليوم يا عم المسجد اللي جنبي وخلاص، حتى لو كان الإمام اللي فيه أنت حتى بتبقى واقف زعلان من نفسك ومن الدنيا وكل حاجة وبعزك بتصلي عشان جنب البيت. كان زمان تلاقي مثلا الواحد عشان يحس بالصلاة إيه روح المسجد الفلاني عشان فيه إمام فعلا بيخليك تحس بالصلاة. فلما بتقطع الخطوات دي بتحس فيها انت ايه وتبقى واقف في الصلاة كده، يعني انت عايز تخشع وعمل يعني تجد في نفسك وفعلا عايز تحس بالآيات وتطلب ذلك وراء. دلوقتي كثير منا استسلم ان هو يصلي صلاة ممكن يطلع منها مش فاكر اصلا الامام قرأ بايه او هو دعا بايه او هو يعني كان مشغول بايه ان هو يناجي ربه به. فكلا الامرين فعلا محتاجين احنا نراجع انفسنا فيهما، بكاء على نفسه ثم الثناء على الله تبارك وتعالى. البصيرة العاشرة، المخلوق إذا خفت استوحشت منه وهربت منه. اي واحد انت خايف منه ازاي تحس بامان تهرب منه. والرب تعالى اذا خفت انست به وقربت اليه ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. البصيرة الحادية عشرة: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللي هو عنده علم ولا يعمل به، يعني لو كان ينفع علمه ما ذم الله أحبار أهل الكتاب. طب هل نحن نعمل كان كثير من السلف يصنفون، وربما البعض يذكر ذلك في أبواب من كتابه، ذم من لا يعمل بعلمه. وسبق أن احنا قرأنا كتاب الخطيب البغدادي في مسألة العمل بالعلم، لأن انت هتستفيد انت عرفت وما طبقتش، عرفت أن القروض الربوية حرام بس ما طبقتش، مع أول ما طب في حياتك كان أول تفكير لك تروح فين؟ للقرض الربوي. يبقى ما نفعك هذا العلم الذي تعلمه. قال: ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. لو نفع العمل بلا إخلاص ما ذم الله عز وجل المنافقين. طب ما فائدة العمل الذي تعمله ولا تخلص فيه لله تبارك وتعالى؟ تحسن مثلا صوتك لو انت بتصلي إمام عشان الناس اللي وراك تقول ايه يا يعني أين الإخلاص؟ العمل بلا إخلاص كثمرة بلا طعم فعلا، والعمل بلا علم كشجرة بلا ورق. يبقى يجاهد الإنسان نفسه على أن يعمل بما يتعلمه ثم يخلص لله عز وجل في هذا العمل. قال البصيرة الثانية عشرة: دافع الخطرة. وهذه من أنفع البصائر التي ينتفع بها الإنسان في حياته. ومصيبة المعاصي التي تحدث في اليوم عدم العمل بهذه البصيرة. بقول لك دافع الخطرة، يعني بداية المعصية دائما ايه؟ حاجة كده عابرة، ها؟ الشيطان يرميها لك كده، انت سرحت معاها فإن لم تفعل صارت فكرة، طب سرحت كمان مع الفكرة فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت الشهوات عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنه. تقرأ مثلا في المحبين والعشاق دايما بداية الأمر مع النساء دول مجرد ايه؟ يعني خاطرة كده عابرة، فجأة الخاطرة دي يعني تتخمر في دماغك تبقى ايه؟ فكرة. طب الفكرة بقى يعني انت اديتها وقتها استوت تتحول لشهوة، ودام تحولت لشهوة فأنت تسعى بكل ما أتيت من قوة أن يعني تنال هذه الشهوة وأن تحقق لها مطلبها، فحينئذ تكون إرادة وعزيمة وهمة فيقع الأمر. فإن وقع الأمر ولم تتداركه بتوبة صحيحة ما الذي يحدث؟ تفعل هذا المرض مرة ثانية وثالثة حتى يتملك منك المرض ويصعب عليك الانتقال عنه. انتوا عارفين بالضبط زي ما هو واحد ايه يعني عمل معصية مرة ومرجعش، عمل معصية تاني ومرجعش، عمل المعصية تالت مرة دي ما حسش فيها بأي لذة اصلا. يعني اقرأ في تجارب الشباب في دخولهم على المواقع الإباحية عافانا الله وإياكم، كتير جدا من الشباب يقول لك ايه انا اول مشهد يعني حاجة ايه انطفضت وحصل ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده، بعد كده بقاش يتهز فيها شعر. طب يا عم انت بتتفرج ليه؟ مش قادر اسيبها. طب بتحس بلذة؟ ابدا خلاص انا ما بقاش فيها شعرة تحرك اصلا. طب ليه؟ هو ما هوش عارف ان ده بقى مرض. وكأس شربت لذة واخرى تداويت منها بها، يعني هو اول كأس كان لذة بعد كده بقى يشربها عشان يتداوى، هو مش قادر يتركها. هو ده كلام ابن القيم، ان انت لو عدت من قريب ممكن ترجع. طب لو تركت بقى المسألة مرة واثنين، واحد كان نفسه يتعرف على بنت او امرأة، اتعرف وتعرف على اثنين وثلاثة وغيرها وغيرها، كان في الاول بعد كده بقت ايه؟ وظيفة. ومش بعيد بقى الشيطان يجيب له ايه؟ طب هتعرف توقعها في حبالك ولا لأ؟ بقت المسألة تحدي، وبعد ما يوقعها في حباله ما بقاش بقى يقدر يعيش كده مكتفيا بامرأته، لا لازما مع زوجته حد تاني. وبدأ يمشي في الطريق ده، بعد كده بقى مرض هو مش عارف يتخلص منه حتى وإن لم يشعر فيه بلذة. يعني كانت امرأة من القاهرة، طبعا لما بقول الكلام ده انا لا اعرف المرأة عشان بعض ساعات يلومني انت بتقول ان هم، انا لا اعرف اسمها ولا اعرف كذا ولا وفي الغالب يبقوش من المحافظة احنا عايشين فيها اصلا، بس هذه للعبرة فعلا. لما مثلا ايه تقول لي متجوزة شاب عنده 18 سنة وهي كانت متجوزة وجوزها مات وعندها 3 عيال ومش عارف ايه، وبدأ يمشي في سكة الزنا، نسأل الله العافية. فقالت لي مرة واثنين، وكل مرة يحلف لي ويجيب لي ايمان مغلظة انه لن يصنع ذلك مرة ثانية، ومن وراء اخذ الباسورد واخش على الفيس الاقي مراسل صفحات متخصصة في هذا الامر وتقول له الليلة ب200 و300 جنيه، وقول له طب بتعمل كده ليه ما انا قدامك. فقلت له حضرتك ده مرض، مش انه هو بيمشي ورا شهوته، هو خلاص شهوته دي ماتت اصلا، هو بس مش قادر يتخلص من المرض. فانت مبدا دايما المعصيه هي بتبتدي بايه؟ بكده حاجه عابره الشيطان بيرميها قدامك، انت بتاخدها تتخمر تبقى فكره، بتفكر فيها بزياده وبتاع تبقى شهوه، الشهوه عايز تطبقها تتحول لاراده وعزيمه وهمه، وقعت وعملتها وما روحتش لربنا ورجعت وتوبت وخدت بالاسباب، هتبقى مرض يصعب التخلص منه. فهذه البصيره بصيره نافعه. قال البصيرة الثالثة عشرة: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. التقوى من مادة يعني التقى، يعني تجنب وحاذر وبعد. فبقول دي ثلاث مراتب، المرتبة الأولى حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، يحاول ما يقعش في المعصية والمحرم، مش بيتكلم على مكروه ولا مستحب. والثاني حميتها عن المكروهات، مرتبة ثانية. والثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. ادي الثلاث ايه مرات، ان هو ما يوقعش نفسه في معصية، التانية ما يوقعش نفسه في مكروهات، الثالثة يهتم بنفسه شوية بقى ويسيب الايه سيرة الناس ويترك حب التطلع. ومن حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى آخر ذلك. التلاتة دول فيهم تحقيق التقوى وسلامة الإنسان. فالأولى تعطي العبد حياته إن هو يتجنب المعاصي والمنكرات، والثانية إن هو يتجنب المكروهات تفيد صحته وقوته، والتالتة الحمية عن الفضول وما لا يغني وما لا يعني تكسبه سروره وفرحه وبهجته. معلش خليني اخذ اللقطة الاخيرة بس، تكسبه سروره وفرحه وبهجته. يعني دايما انشغالك بنفسك وتركك ما لا يعنيك وعدم تطلعك للآخرين يجعلك تفرح بما آتاك الله عز وجل، ويجعلك دائما تفكر فيما آتاك الله كيف تطوره وتستعمل فيما يحب الله عز وجل. لكن فضولك وتطلعك إلى الآخرين دائما يجعلك أعمى عن نعم الله عليك، وبالتالي ما بتحمدش ربنا عز وجل، وبالتالي النعم دي وإن دامت فلا تشكر، ومع عدم الشكر تقل هذه النعم. عشان تلاقي ناس كتيرة جدا زعلان، انت عم زعلان ليه؟ وهو ماشي كده فلان اخباره وبتاعه طب يا عم تخليك في نفسه، اشترى شقه جديده وبتاعه ونقل فيها وعمل، فايتني ماشي زعلان كده، شغال بقالي 17 سنه مش عارف يعني العيال داخلين على مدرسه وبعاني من كذا وكذا. طب وكنت بتسال ليه؟ شفت يعني معنوياتك بقت فين؟ في الطين. بعد ما كنت ماشي وفرحان وبدات انت ايه، وتقعد بقى ساعات واحد بينكد على نفسه وقعد يقرأ قائمة الأسعار، اللحمة هتبقى بكذا واللحمة الصغير واللحمة الكبير ومش عارف ايه، وبعدين كيلو حلاوة المولد ده لو حد بيأكل حلاوة المولد يعني دلوقتي أقل حاجة 70 جنيه. طب يا عم انت بتنكد على نفسك ليه؟ انا مش عارف. وتلاقي مثلا وانت موظف وشغال مجتمع الموظفين، الحق اللي مش عارف الجوافه مش عارف برخصه دلوقتي ولا، كان ايامها ب 20 جنيه والاربعه كيلو ب 80 جنيه، والسنه اللي فاتت كان الاربعه كيلو بكام؟ 10 جنيه، زادت كذا، وانت قاعد تقول احنا رايحين على فين بس؟ يا عم وانت بتنكد على نفسك ليه؟ تخش في الصلاه تعمل ايه؟ مبقاش ليك نفس تصلي، مع ان المفروض العكس بقى، يعني لما تشوف الازمات ديت ترجع لربنا. لا، فتركوا يعني او الانشغال بما لا يعني الانسان مما يؤدي الى حزنه. فكما قال ابن القيم الثالثه ترك الفضول وما لا يعني تكسبه سروره وفرحه وبهجته. غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. بالله ابلغ ما اسعى وادركه لا بي ولا بشفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجا مسرعا من جانب اليأس. البصيرة الرابعة عشرة، من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره. هي البصيرة مش محبطة بس هي معناها صحيح، يعني أنت لو من أهل الجنة دايما هدايا الجنة بتجيلك. إيه بقى الهدايا الجنة ديت؟ المكاره، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومن خلقه للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات. كل حاجة عملت تحس بإيه؟ بمتع ولذات، كل ده في الحرام طبعا، تاخدين بالكم، بس مش الغرض إن الله عز وجل يشقي العبد. وعلى فكرة ناس كتيرة جدا بتتعرض لابتلاءات واختبارات بهدايا الجنة، بس هي ترى في ذلك يعني متعة وسعادة في تغلبها وتجاوزها. يعني كم إنسان تعرض لمواقف يعني سيئة وخرج منها يحمد الله عز وجل، لم يتسخط على الله تبارك وتعالى، جلب له هذا الرضا مزيد سعادة وحمد لله تبارك وتعالى. فمعنى حفة الجنة بالمكاره مش معناها ان انت دايما قاعد في تعاسة، لا، حفة الجنة بمكاره ان في تكاليف لابد ان تؤديها، فلو انت لم تؤدي هذه التكاليف وانصقت وراء شهوات النفس يبقى دي سبيل أهل النار، فحفت النار بالشهوات. البصيرة الخامسة عشرة، لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منه، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤية لبث فيه بضع سنين، لبث فيه بضع سنين. هو سبحان الله كأن يعني من تعلق بشيء وكل إليه، يعني أنت متعلق بأن ده يكون فيه سبب الخلود أو كان سبب الخروج، ومتعلق أن ده اللي يعني كذا لا تلبس فوق ما كنت تتوقع. يبقى من يطلب الجهة أو من يطلب من غير الله عز وجل يجعل الله عز وجل هذا ما طلب أو السبيل الذي صار فيه سببا في زيادة ألمه. عشان كده مختصر الطريق تروح لربنا عز وجل على طول، عندك مصلحة في المكان الفلاني ومش راضي تخلص قبل ما تقعد تفكر بقى فلان مين وممكن كذا، لا انت روح لمين؟ لربنا عز وجل. فالله عز وجل هو الحفيظ، والله عز وجل يعني هو بيده كل شيء، فمن طلب يعني الشيء من غير الله عز وجل يصاب من تلك الجهة. البصيرة السادسة عشرة، وهي بصيرة رائعة جدا، إذا جرى على العبد مقدور يكرهه، أي قضاء بيحصل لنا إما قضاء يعني يحلو لك وإما قضاء تكرهه، والإنسان مع القضاء والقدر على أربعة مراتب، في واحد يقعد يقول النهار أزرق ونهار مش فايد ويتسخط على الله عز وجل هذا حرام، وفي واحد يعني يصبر والصبر هذا واجب عليه، وفي واحد بيرضى والرضا هذا مستحب، وفي واحد بيطلع للمرتبة الأعلى وبيشكر الله عز وجل، وهذه أعلى المراتب في التعامل مع القضاء والقدر. بس ابن القيم بيقول لك أي مقدور أنت تكرهه استحضر هذه المشاهد الستة. المشهد الأول مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشهد الأول ده مش ده من عند ربنا ولا من عند حد تاني؟ من عند ربنا عز وجل، وما أراده الله عز وجل وقع، وما دام قد وقع فقد أراده الله عز وجل، وما دام أراده الله عز وجل فله في ذلك حكمة كاملة. فقط لتعلم أنه من عند الله فيهدأ القلب. المشهد الثاني يدخل مشهد العدل. ما تفتكرش أن أنت ما كنتش تستحق القدر الذي جرى عليك، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. وياما دايما مثلت به أن الزوجة وأنا ما كنتش يعني أستحق امرأة زي دي، والله ما كنت تستحق إلا هذه المرأة، لو كنت تستحق غيرها لرزقك الله عز وجل غيرها. فالمشهد الأول هذا من عند الله، المشهد الثاني هو عدل، ما تفكرش، عدل في قضاؤك، فالمسألة منتهي. ينزل المشهد الثالث مشهد الرحمة. الست مشاهد دول ممكن ناخدهم ونعملهم خطب جمعة، لأن أي قضاء وقدر يجري في هذه المشاهد الست. ولما الإنسان بيتناول ما يقدره الله هذا التناول بيهدى كتير. فاللي شايف أنه ما قدرتش أصبر، لا، هتصبر مع هذه المشاهد الست، بل ممكن تعلو عن ذلك. المشهد الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشوه. يعني هذا المقدور الذي تقرأه الرحمة تملأه من أوله إلى آخره. يعني حصلت حسة وفلان العربية دغدغت وقاعد مقدور، حد هيحب كده؟ الكل يعني يألم من ذلك، صح؟ طب كان ممكن عربية تدغدغ وولاده كلهم يموت وهو اللي يعيش لوحده. يبقى مش التانية دي العربية تدغدغ واللي علي بو سلام أحسن ولا إيه؟ الرحمة تتملأ في واحد تاني حصلت حادثة وهم كل الأولاد ماتوا ومراته مات وهو اللي عاش بس، والعربية برضو اتدغدغت. فاستحضر مشهد الرحمة، ان برضو مهما كان هذا القدر يؤلمك إلا ان فيه من الرحمة، ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء. المشهد الرابع مشهد الحكمة، وان حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. لما الله جل اعطاك وظيفة زبال لله عز وجل في حكمة في تقدير ذلك، ده أمر منتهي ما فيهوش مجال للنظر أو الأخذ والرد، لله عز وجل في ذلك حكمة كاملة. في الحديث القدسي والبعض ضعفه، إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفكرته لكفر. في ناس لا تصلح إلا بالغنى، فمن رحمة الله عز وجل أنه يخليهم إيه؟ أغنياء. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لكفر، عجبا لأمر المؤمن، الحديث الصحيح. فمشهد الحكمة لابد أن يستحضر أن لله عز وجل في ذلك حكمة، إن أيقنت بذلك سهل عليك الرضا وما بعده. المشهد الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. وده يعني يعتبر خلاصة علاقتك بالله تبارك وتعالى الحمد، وآخر دعوام أن الحمد لله رب العالمين. المشهد السادس أنت عبد، وليس للعبد أن يعترض على سيده. مشهد العبودية، وأنه عبد محض، محض دي يعني خالص من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. هذه المشاهد الست تجري مع كل قدر يعني يكره الإنسان ويؤلمه. مشهد أن الله عز وجل هو الإله، التوحيد، العدل، الرحمة، الحكمة، الحمد، أنت عبد وليس العبد إلا أن يسلم لسيده. البصيرة السابعة عشرة قلة التوفيق، تأمل هذه السلسلة، قلة التوفيق فساد الرأي، خفاء الحق فساد القلب، خمول الذكر، يعني يخمل ذكره، لا يثنى عليه ثناء حسنا ولا يشتهر بالناس بالخير، خمول الذكر، وإضاعة الوقت، ونفرة الخلق، والوحشة بين العبد وبين ربه، ومنع إجابة الدعاء، وقسوة القلب ومحك البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال. السلسلة دي بقى بتيجي منين؟ تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء. تحط الزرع في يعني تضع الماء وتروي التربة وفيها البذرة، لابد أن يخرج الزرع. والإحراق عن النار، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. الكم سطر دول ابن القيم فردهم في حوالي 70 أو 80 صفحة في الداء والدواء، لما ظللنا نقرأ العقوبات الشرعية للمعاصي والعقوبات الكونية، دي فردها خلاف 70-80 صفحة. لما وصلنا بين 60 عقوبة شرعية كنا نعدهم عد. انت بقى ضيق اللي بيشتكي من الوقت، المعصية لك الوقت ما بقاش فيه بركة. طب ما تشوف انت بتعمل ايه. الواحد لما بيجتهد في الطاعة ربنا عز وجل بيباركه في ايه؟ الجنيه ما بقاش فيه بركة. وهو برضو عدم البركة دي جاي منين؟ القرناء السوء. فجأة بعد ما كنت بتقعد تناس تذكرك بالله عز وجل، بتقعد مع كسير وعوير وسالس ما فيه خير، دول جم مين دول؟ ما جوش من يوم وليلة، دول جم ايه يعني؟ ومش فجأة، ده تبقى السي مجموعة كده 5 سنين وصلت للصورة دي. ومن رحمة الله عز وجل بالعبد أن ييسر له مجموعة تساعده على قراءة القرآن وحفظ القرآن وفهم القرآن، واكتب في ذلك ما شئت. قرناء السوء من نتائج المعصية لله تبارك وتعالى. إذا تبدلت صحبتك فاعلم أن ذلك لمعصية يعني وقعت فيها. الفائدة 13، فصل في حسن الظن بالله وإقرار العبد بالإساءة والتقصير. أنا أقرأ الفصل ده سريعا لكنه فصل ماتع جدا. يقول: طوبى لمن أنصف ربه. بس خد بالك الإنصاف عزيز. هتنصف ربك إزاي؟ فأقر له بالجاهل في علم، يعني يقر العبد أنه جاهل فيما في علمه أمام علم الله تبارك وتعالى. فعلم العبد يسبقه الجهل ويلحقه النسيان، لكن علم الله عز وجل ليس كذلك. وما أوتيت من علم فهو في علم الله قليل، وما أوتيت من العلم إلا قليل. فطوبى لمن أنصف ربه. فأقر العبد للرب عز وجل أن هذا العبد جاهل مهما حصل من علوم، والآفات في عمله، مهما عملت فالآفات تلحق عملك، والعيوب في نفسه، والتفريط في حقه، والظلم في معاملته. وعلى فكرة بداية التقوى أن يعرف الإنسان نفسه، بداية التقوى أن يعرف الإنسان نفسه، يعرف أنه ضعيف ليس له من أمره شيء، يعرف من هو الله تبارك وتعالى. وبداية المعرفة بالله تبارك وتعالى فهم أسمائه وصفاته، وبداية معرفة الله عز وجل فهم أسماء الله وصفاته. قال: فإن آخذه بذنوبه. تاني كم جملة دول: طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه، والآفات في عمله، والعيوب في نفسه، والتفريط في حقه، والظلم في معاملته. فإن آخذه بذنوبه، رأى عدله، عاقبه الله عز وجل للذنوب التي فعلها العبد، يرى أن الله عز وجل عدل في قضائه وقدره. وإن لم يؤاخذه بها، رأى فضله، أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل لم يؤاخذه بذنوبه. وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقاته عليه. صام يوم لله تبارك وتعالى، رأى أن ذلك من منة الله عليه. فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، قبل الله عملك فدي صدقة ثانية. وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. ما ينفعش كنت تقدم الطاعة دي بالصورة دي لله تبارك وتعالى. وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له، لأن لو عززت على الله تبارك وتعالى لعصمك. كما قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. وإمساك عصمتي عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ونكتة المسألة وسرها، يعني خلاصة المسألة دي إيه؟ أنه لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا. لا يرى ربه إلا إيه؟ محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا. فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. فصل. الفائدة 14: المحبون إذا خربت منازل أحبائهم قالوا سقيا لسكانها. ما معنى هذه الجملة؟ قال المحبون إذا خربت منازل أحبائهم قالوا سقيا لسكانها. وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية. خلصة الفائدة. حد يقول معناها إيه؟ لا صحيح. ازيك يا عمرو؟ صلى على النبي كده، ربنا يجوزك. يعني المحبون إذا خربت منازل أحبائهم قالوا سقيا لسكانه. شو ده طبع المحبون؟ يعني انت لو بتحب انسان وجت عاصفة او مشكلة او مصيبة ألمت بداره، احترق داره، تعمل ايه؟ تقول له تعالى البيت عندي بدل ما يسع من واحد يسع ألف، ده انا بيت بيتك، صح ولا لا؟ المحبون اذا خربت منازل احبائهم قالوا سقيا لسكانها، تعالوا لحتوا عايزينه احنا نعمله، لانه يحبهم، ولله المثل الأعلى. فإذا كنت تحت التراب وصار جسدك باليا فإياك أن تظن أن الحسنات والطاعات التي فعلتها يتركها رب العالمين ولا يرزقك من ورائها الخير في هذا الوقت. قال وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعتي في الدنيا. الله عز وجل لا يتركك في هذا الموطن، وقد أحسنت في طاعتك وتوددت إليه وتجدد رحمتي وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الطاعة وأن يرزقنا حسن التودد إليه سبحانه وتعالى. ونقف عند الفائدة الغيرة غيرتان. أصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.